داخل كل سؤال عن والد اتجاه السيارة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى أن أقول لهم كما فهمت إجابة. يقول إن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين، وسبب الحادث أن لدى والدي السيارة وكانت واقفة. قبل أن يركب السيارة نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد، وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي. وعندما مات دهس الطفل، هل يلزمه صيام شهرين أم لا؟ مثل ما أجاب الشيخ صالح، يلزمه صيام شهرين لو قدر عنده فعلا نفس صاحب السيارة اللي دهس، لأن هو باشر القتل، عليه الفدية وعليه الكفارة، والكفارة عند غرامة المؤمنة إن تيسر، قيل ما تيسر عليه صيام شهرين متتابعين، كما قال الله في كتابه عن جدرة النساء، وهو أنها الداعس وهو القاتل فعليه لا ذاك للجمعة كفلة، ما عند قصد أن يقتل. أما لو قال كما قالت لو كان إنسان جابر بأذني وطرحه أمام السيارة ليدعته صاحب السيارة على قبله، يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السيارة. لكن هذا طرح إما لأجل أن يأخذ ظلم في ظلم على السيارة أو لأسباب أخرى، قدر الله موته على هذه السيارة. فالداعس الذي عليه الديه والكفارة جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.